بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 44، ومنها الأمر بحمل السلاح في الصفوف في صلاة الخوف، ومنها الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف في قوله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال طائفة من أصحابنا منهم وليأخذوا أسلحتهم، لأن الله عز وجل في آية الخوف أمر بأخذ الأسلحة في الموضعين، في الطائفة الأولى والطائفة الثانية. لكن في الطائفة الثانية قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأضاف وزاد على الأمر بأخذ الأسلحة أخذ الحذر. لماذا؟ قالوا: لأنه ربما أن العدو علم أنهم يصلون فبغتهم. إذن الأمر بأخذ السلاح نقول عام في الطائفة الأولى والطائفة الثانية، ولذلك الاستدلال يكون في أول فيما في أول الآية: وليأخذوا أسلحتهم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف في قوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. قال طائفة من أصحابنا منهم القاضي وابن عقيل: حمله في الصلاة غير صلاة الخوف محظور، فهو أمر بعد حظر، وهو للإباحة، فهذا يقتضي إباحة حمل السلاح. وهذا فيه نظر لقوله حمله في الصلاة غير صلاة الخوف محظور، ليس هناك دليل على المنع، بل إذا دعت الحاجة أن يحمل السلاح حتى في غير الخوف فلا حرج في ذلك. نعم. فقوله إنه أمر بعد، فقوله إنه محظور، نقول هذا ليس عليه دليل. المنهي عنه حمل السلاح على المؤمن، من حمل علينا السلاح فليس منا. أما إذا حمل السلاح لحاجة حتى في غير الخوف فهذا من الأمور الجائزة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهو أمر بعد حظر، وهو للإباحة، فهذا يقتضي إباحة حمل السلاح في صلاة الخوف لا استحبابه، لكن قالوا باستحبابه مع قولهم إن هذا يقتضي الإباحة. وذكر صاحب المنتخب من أصحابنا في استحبابه روايتين، نقل ابن هاني: لا بأس، واختار طائفة من أصحابنا الوجوب، ومحل هذا في الخف ومحل هذا في الخفيف من السلاح، أما ما يثقله أو يمنع إكمال الصلاة أو يضر غيره فإنه يكره، صرح به الأصحاب. وقول من قال من أصحابنا إن حمل السلاح الخفيف في غير صلاة الخوف محظور فيه نظر، إذ لم يقم دليل على كراهته فضلا عن تحريمه، فليس من الأمر بعد الحظر، والله أعلم. طيب، إذن نقول الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف مأمور به لقوله عز وجل: وليأخذوا أسلحتهم، وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، وهذا لا يمنع الوجوب. في غير الخوف نقول هو مباح، في غير الخوف مباح. وكما تعلمون أن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، فقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا إلى آخره. إذن نقول حمله في الخوف مستحب من حيث الأصل، وحمله في غير الخوف مباح، والمباح تجري فيه الأحكام الخمسة. فإذا قدر أنه في غير الخوف يحتاج إلى ذلك بحيث أنه يتهيب منه من يريد العدوان ونحوه، أو يخشى أن يبغته أحد، أو كان حارسا ويخشى أن يهجم عليه أحد وحمل السلاح، فحمل السلاح هنا أمر مطلوب، إما على الوجوب أو إما على الاستحباب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 45: إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة. ذكره القاضي محل وفاق، قلت: وكذلك ابن عقيل. وإطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب، والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم شبيه في المعنى بالأمر بعد الاستئذان، والله أعلم. إذا تقرر هذا فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل في استدلالهما على نقض الوضوء بلحم الإبل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لما سئل عن التوضؤ من لحوم الإبل فقال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. ومما يقوي الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم وهو بعد السؤال ولا يجب بلا خلاف بل لا يستحب، فإن قلت إذا كان كذلك فلما يستحبون الوضوء منه، والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل، وعندكم الأمر يقتضي الإباحة. قلت إذا قيل باستحبابه فدليل، طيب هنا يقول إذا فرعنا على أن الأمر للوجوب المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل يقتضي الإباحة. ومثل المؤلف رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، وقد جاء الأمر بذلك فقد توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. نعم الحديث هذا قد يدل على الإباحة، يعني لما سئل أن أتوضأ قال نعم توضأ، قد يعني يقول قائل أنه يدل على الإباحة، لكن ورد الأمر صريحا توضأوا من لحوم الإبل، وهذا دال على الوجوب. وقوله من لحوم الإبل التخصيص باللحم ليس قيدا، بل جميع ما حمل خف البعير فإنه ناقض للوضوء، فإنه ناقض للوضوء، فيشمل ذلك اللحم والكبد والكرش والطحال وغيرها، وذلك لأن الحيوان إذا حرم لحمه فالتحريم يعمه جميعا. ولهذا لما حرم الله عز وجل لحم الخنزير لم يقل أحد من العلماء إن المحرم من الخنزير هو اللحم فقط. ثم أيضا لا يوجد حيوان في الشريعة الإسلامية تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة طهارة ونجاسة. وأيضا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من ألبان الإبل فالأجزاء مع أن اللبن منفصل فما كان متصلا من باب أولى. إذن كل ما حمل خف البعير فإنه ناقض للوضوء جميع الأجزاء. لكن يبقى الكلام في شيئين، أولا اللبن وثانيا المرق. أما اللبن فالوضوء منه ليس واجبا بل هو مستحب، والدليل على عدم وجوبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كان الوضوء من الألبان واجبا لبينه لهم لأنهم يجهلون ذلك، فهو مما تدعو الحاجة إلى بيانه. وأما المرق شرب المرق فإن كان المرق فيه قطع لحم فإنه ينقض الوضوء لأنه سيأكل لحم. وأما إذا شرب المرق أو كان المرق خاليا يعني عزل عن أو ميز عن اللحم فهنا إن ظهر الطعم فالاستحباب أن يتوضأ وإلا لم يجب لأن المرق ليس لحما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن قلت إذا كان كذلك فلما تستحبون الوضوء منه، والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل، وعندكم هذا الأمر يقتضي الإباحة. قلت إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر، وهو أن الأكل من لحوم الإبل يورث قوة نارية فيناسب أن تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب، ولو كان الوضوء من لحوم الإبل واجبا على الأمة وكلهم كانوا يأكلون. طيب يقول بيّن هنا رحمه الله أو استدل للحكم بالتعليل، والاستدلال بالتعليل فيه نظر مع ورود النص، لكن الحكمة أشار إلى الحكمة، يعني ما هي الحكمة من الوضوء من لحم الإبل دون بقية بهيمة الأنعام وغيرها؟ قال إن الأكل من لحوم الإبل يورث قوة نارية فيناسب أن تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب. وقيل إن العلة أن الإبل خلقت من إيش؟ من الشياطين، يعني إن من طبيعتها الشيطنة، إن من طبيعتها الشيطنة، وهذا قد يورث هذه الصفة لآكلها، والشياطين إنما يخفف شرها أو يطفأ شرها بالوضوء، مع أن المشهور عند المشهور من المذهب أن الحكمة أو العلة تعبدية لا يعقل معناها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو كان الوضوء من لحوم الإبل واجبا على الأمة وكلهم كانوا يأكلون لحم الإبل لم يؤخر بيان وجوبه حتى يسأله سائل فيجيبه، فعلم أن مقصوده أن الوضوء من لحومها مشروع وهو حق، والله أعلم. وقد يقال الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه بدليل أنه لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، مع أن التوضأ من لحوم الغنم مباح، فلما خير في لحوم الغنم وأمر بالتوضأ من لحوم الإبل دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن بل للطلب الجازم، والله أعلم. وأما الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال التعليم فإنه لا يقتضي الوجوب على ما سبق في إلحاقه بالأمر بعد الاستئذان، وحينئذ لا يستقيم استدلال أصحابنا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على. انتقل المؤلف رحمه الله هنا يقول: لا يستقيم استدلال أصحابنا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. المذهب أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة، لأنه قال: قولوا اللهم صل على محمد. والمؤلف يقول هذا لا يستقيم، لأن قوله قولوا وقع جوابا لسؤال، وما وقع جوابا لسؤال لا يدل على الوجوب. ولهذا اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على أقوال ثلاثة، منهم من قال إنها ركن، ومنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث: نعم، إن ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب لأنه بيان لكيفية واجبة، والله أعلم. القاعدة قال رحمه الله: القاعدة 46: الأمر إذا ورد مقيدا بالمرة أو التكرار حمل عليه، ولم أرى فيه خلافا، وإن ورد مقيدا بشرط فسيأتي، وإن كان مطلقا لم يقيد بشيء فما يقتضي في ذلك مذاهب. طيب، الأمر إذا ورد فهل يقتضي التكرار أو لا؟ إذا ورد أمر من الشرع افعل كذا فهل يقتضي التكرار أو لا؟ نقول هذه المسألة على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما دل الدليل على أنه يفيد التكرار، ما دل الدليل على أنه يفيد التكرار، كصيام رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكوجوب الصلوات الخمس، كما مثلا وجوب الظهر إذا زالت الشمس: أقيم الصلاة لدلوك الشمس. إذن كلما حصل دلوك الشمس وجبت الصلاة. القسم الثاني: ما دل الدليل على أنه ليس للتكرار، ما دل الدليل على أنه ليس للتكرار، كالحج: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هل يقتضي التكرار؟ سأل الأقرع قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يا رسول الله، قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. القسم الثالث: ما لم يدل الدليل فيه لا على هذا ولا على هذا، فالأصل أنه لا يفيد التكرار إلا بدليل أو قرينة، لأن الامتثال يحصل بفعله مرة واحدة، بفعله مرة واحدة. فلو قلت مثلا لولدك: أحضر لي ماء، وأحضر لك ماء، هل معناه أنه كلما رآك يحضر الماء؟ لا، كلما جاء يجيب ماء، يقول يفيد التكرار.

دينكم، أي هذا اليوم، أي هذا اليوم. إذن ال ترد على وجوه ثلاثة: أن تكون للعهد الذكري الذهني وهو الذي يفرضه الذهن وينصرف إليه، والثاني العهد الذكري وهو أن يكون لمدخول الذكر سابق، والثالث الحضوري.